كما لو سلم لعذر، فنقول بأن صلاته صحيحة، لأن كما ذكرنا المنهيات لا بد لها من هذه الشروط الثلاثة: الذكر والعلم وماذا؟ والاختيار. طيب، القسم الأخير الثامن، قال لك المؤلف: وقهقهة ككلام وإن نفخ أو انتحب من غير خشية الله تعالى أو تنحنح من غير حادث فبان حرفان بطن. هذا القسم الأخير من أقسام الزيادة، وهو أن يزيد ما في معنى الكلام وليس كلاما، أن يزيد في الصلاة قولا غير مشروع في الصلاة لكنه في معنى الكلام وليس كلاما. وش مثل؟ مثل النحنحة، مثل القهقهة، مثل إلى آخره. هذه الأصوات التي تنبئ عن حال المصوتين لكنها ليست كلاما، فهل هذه تبطل الصلاة إذا فعلها عمدا أو نقول بأنها لا تبطل الصلاة؟ هذا من أجل الكلام عن القسم الثاني والأخير. فتلخص لنا في هذا أن الزيادة أنها تنقسم إلى ثمانية أقسام.